Book 2 60 60 60 Trong ngân hàng في البنك في البنك Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng أريد أن أفتح حسابا. أريد أن أفتح حسابا. Đây là hộ chiếu của tôi. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. Và đây là địa chỉ của tôi. وهذا عنواني. وهذا عنواني. Tôi muốn gửi tiền vào tài khoản của tôi. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. Tôi muốn lấy các phiếu ghi chương mục chuyển khoản. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Tôi muốn thanh toán séc du lịch. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Lệ phí bao nhiêu? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ Tôi phải ký tên vào đâu? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. أنتظر حوالة من ألمانيا. انتظر حوالة من ألمانيا. Đây là số tài khoản của tôi. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. Tiền đã đến chưa? هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ Tôi muốn đổi tiền này. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. Tôi cần đô la Mỹ. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. Bạn làm ơn đưa tôi tiền giấy nhỏ. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. Ở đây có máy rút tiền tự động không? هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ Có thể lấy bao nhiêu tiền? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Thẻ tín dụng nào dùng được؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.